الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا في هذه المجالس، مجالس تدبر القرآن والسنة، وهي مجالس تعنى بتدبر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال مجلس أسبوعي في قراءة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ومجلس في قراءة كتاب شرح الأربعين النووية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا هو المجلس الخامس من مجالس الأربعين النووية، وسيقرأ فيه بإذن الله شرح الحديث الثامن والحديث التاسع من كتاب الأربعين النووية. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، أي أمرني ربي أن أقاتل الناس، هذا المأمور به، والمقاتلة غير القتل، فالمقاتلة أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا، والقتل أن يقتل شخصا بعينه. ولهذا نقول ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، فالقتل أضيق ولا يجوز إلا بشروط معروفة، والمقاتلة أوسع. قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالأمر بقتالها وهي مؤمنة، لا يحل قتلها ولا يبيح دمها، لكن من أجل الإصلاح. ولذلك أمرت الأمة أن توافق الإمام في قتال أهل البغي الذين يخرجون على الإمام بشبهة. قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني أقاتلهم إلى أن يشهدوا. حتى يشهدوا بألسنتهم وبقلوبهم. وقوله أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، فهو الذي عبادته حق وما سواه فعبادته باطلة. وقوله أن محمد رسول الله، محمد هو ابن عبد الله، وأبرز اسمه ولم يقل وأني رسول الله للتفخيم والتعظيم، ورسول الله يعني مرسله. وقوله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة، أي يفعلوها قائمة وقويمة على ما جاءت به الشريعة. والصلاة هنا عامة، لكن المراد بها الخاص، وهي الصلوات الخمس، ولهذا لو تركوا النوافل لا يقاتلون. وقوله صلى الله عليه وسلم ويؤتوا الزكاة، أي يعطوها مستحقها، والزكاة هي النصيب المفروض في الأموال الزكوية. فإذا فعلوا ذلك، أي شهدوا أن لا إله إلا الله، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، عصموا مني دماءهم، أي منعوا دماءهم وأموالهم، فلا يحل لي أن أقاتلهم وأستبيح دماءهم، ولا أن أغنم أموالهم لأنهم دخلوا في الإسلام. قولوا إلا بحق الإسلام، هذا استثناء، لكنه استثناء عام، يعني إلا أن تباح دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام، مثل زنا الثيب والقصاص وما أشبه ذلك، يعني إلا بحق يوجبه الإسلام، وحسابهم على الله تعالى، أي محاسبتهم على الأعمال على الله تعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليه إلا البلاغ. فهذا الحديث أصل وقاعدة في جواز مقاتلة الناس، وأنه لا يجوز مقاتلتهم إلا بهذا السبب. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور، يوجه إليه الأمر كما يوجه إلى غيره، بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت، والآمر هو الله عز وجل.

حتى لو رد أمامك فلا بد أن يؤثر. وفي قصة موسى عليه السلام عبرة للدعاة إلى الله، وذلك أنه جمع له السحرة من كل وجه في مصر، واجتمعوا وألقوا حبالهم وعصيهم حتى كانت الأرض تمشي ثعابين، حتى إن موسى عليه السلام خاف كما قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. فلما اجتمعوا كلهم قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلمات يسيرة. قال الله عز وجل فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، يعني أنهم تنازعوا فورا. فتأمل كيف أثرت هذه الكلمات من موسى عليه السلام بهؤلاء السحرة. فلا بد لكلمة الحق أن تؤثر، لكن قد تؤثر فورا وقد تتأخر، والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا على ما أسمعتنا، وجزا الله خيرا كل من حضر، ورحم الله الإمام النووي والشيخ العلامة ابن عثيمين، ورحم الله أئمة الإسلام وحفظ من بقي منهم. الحديث هذا حديث عظيم، كما استمعنا إلى ما ذكره قارئنا من الفوائد من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو حديث عظيم. أذكر ببعض المسائل طرى لي أن أذكرها. في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية فيها ما يتعلق بأن الكفر قد يكون مخرجا من الملة وقد يكون غير مخرج من الملة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهنا حكم الله عز وجل لهاتين الطائفتين مع اقتتالهما بأنهما من المؤمنين، فلم يسلب الإيمان عنهما، مع أن قتال المسلم لغيره بغير حق كبيرة عظيمة من الكبائر، لكن الأمر فيما يتعلق بخروجه من الملة إن استحل القتل. وأما القتل الذي يقع من الاعتداء أو البغي أو الصد أو أي وجه من الوجوه فهذا لا يخرج الإنسان من دائرة الإسلام. هذه مسألة، وهذه قاعدة من القواعد المهمة في مسائل التكفير. كثير من الناس ربما يلتبس عليهم أو واقع عندهم اشتباه أو يلبس عليه من بعض الناس، وهذه مسائل خطيرة في مسائل التكفير وإخراج الناس من الملة، ومسائل لها ضوابط ولها شروط ولها موانع ينبغي أن ينظر فيها. الأمر الثاني ما يتعلق بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وما أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يذكرنا بالآية السابقة في المجلس الذي فاتني في قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كان شيخنا العلامة الألباني رحمه الله تعالى عقد محاضرة وأنا في شبابي وربما في المرحلة الثانوية في هذه الآية الكريمة، واعتنى بها عناية متميزة حيث ركز على إقامة الصلاة وبأن الإقامة تختلف عن الأداء، وذلك بأنه يحرص على أدائها على الوجه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأفاض في الكلام على ما يتعلق بذلك، وكما جاء في حديث المسيء صلاته لما جاء وصلى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. والمسألة الأخرى تكلم عنها في هذه الآية العظيمة في قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، استدل بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة وأن المأمور به المسلم أن يصلي مع المسلمين وفي جماعة المسلمين ولا يصلي وحده. هذه لفتة جميلة أحببت أن أذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي، أسأل الله يبصرنا في دينه. الأمر الثالث ما يتعلق بالجهاد. الجهاد عبادة عظيمة من العبادات، ولكن كغيرها من العبادات لها شروط ولها أركان، ينبغي أن ينظر في أركانها وشروطها وما يتعلق بولاة الأمر فيها وتحت راية جلية واضحة، وتفصيل ذلك موجود في ثنايا كلام أهل العلم وما سطره العلماء في هذا العصر، خصوصا لكثرة الالتباسات التي طرأت في هذا الباب باسم الجهاد، ولا جهاد يندرج تحت بعض هذه الأنواع. المسألة الأخيرة فيما يتعلق بالزكاة، أشار الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أن الزكاة للمصارف المذكورة في الآية وهي الثمانية، وكما قال الله عز وجل فريضة من الله، أي هذه هي الواجبة الثمانية من مصارف الزكاة. الأمر الذي أريد أن أذكر به فيما يتعلق بالمصارف، قوله تعالى في سبيل الله المراد به الجهاد وليس على وجه العموم كما هو الأشهر عند أهل العلم بأنه هو المقصود، لأنه قد بين غير ذلك من الفقراء والمساكين والعاملين وابن السبيل والفقراء وغير ذلك، فهذا يقتضي أنه هي المقصودة في الجهاد في قوله وفي سبيل الله، وليس على وجه التعميم في أي مشروع من مشاريع الخير، وإلا كل السابقة هي في سبيل الله. نعم ذهب بعض العلماء ربما إلى التوسع في هذا الباب، لكن السياق وما ذكر لعله يكون أرجح من أنه يقيد في مصاريف الزكاة الواجبة فيما ذكر في هذه الآية الكريمة. هذا ما يتعلق بالزكاة الواجبة. أما الزكاة أو الصدقات العامة بمعنى غير الواجبة أيضا زكاة تسمى، لكن اشتهر إطلاق الزكاة على الواجبات. الصدقات العامة فلنقل هذه بابها واسع على غير هذه الأصناف الثمانية، بل حتى على الكافر يجوز، على الكافر غير المحارب لمصلحة، قد يكون قرابة، قد يكون مجاورة، قد يكون صداقة في عمل، فمثل هذا لا مانع منه شرعا، وقد يكون فيه مصلحة شرعية إضافة إلى ذلك. هذه أردت أن أذكر بها، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين يتبعون القول ويستمعون أحسنه، ويرزقنا وإياكم لكل خير وهدى وصلاح، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خير شيخنا الحبيب على هذا الشرح الوافي، وأظن أن الشيخ يقصد في الأخير أن الصدقة تجوز على الكافر غير المحارب، ولقد فقط أردت التأكيد عليها، ذكرها الشيخ بس أردت التوضيح عليها بنقطة مهمة ذكرها الشيخ وأريد التأكيد عليها. في هذا الحديث قد يستدل به ويستدلون بحق على باطل أهل البدع والخوارج في قتال الناس، واستدلالهم مردود عليهم، فالمخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمثل ولي الأمر. فالجهاد الحق أيها الكرام لا يكون إلا تحت راية واضحة وتحت راية ولي الأمر وبرضاه، ثم رضا الوالدين، وأيضا الشروط الأخرى المعروفة في عند الفقهاء في القتال. ولم نرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن مجموعة من الصحابة ذهبوا يقاتلون دون إذن النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا بهذا الحديث أو غيره، ولا في عهد أبي بكر ولا عمر، ثم لما خرجوا الطوائف والناس على عثمان بدون إذن والأمر حدثت الفتنة والفساد في الأرض. وهكذا نرى منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا من خرج بلا راية وبلا إذن ولي الأمر على الناس أفسد في الأرض من حيث أراد بعضهم الإصلاح، وهم مفسدون في الأرض كما بين الله سبحانه وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أني أردت التأكيد على هذه النقطة، لا يكون الجهاد والعمل بهذا الحديث إلا بإذن ولي الأمر والعلماء الراسخون معه لأنهم يعلمون المصالح والمفاسد ويعلمون العهود والمواثيق بين الدول ويعرفون متى يكون في هذا الجهاد رفعة للإسلام وعز ونصرة ومتى يكون فيه إساءة وتشويه لصورة هذا الدين العظيم. فهذه نقطة أردت أن أشير إليها. فنحن نرى في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن من يستدل من أهل الباطل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبآيات يأخذها في غير سياقها ويفسرها على هواه ورغبته ثم يقول أنا مطيع لله ولرسوله. لا يكون العمل بكتاب الله وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يوضح ذلك العلماء الراسخون ويفهم منهم شروط ذلك ومواجيبه ومتى يكون حقا ومتى يكون باطلا. أردت الإشارة إلى هذه النقطة المهمة وجزاكم الله خير، ولعلنا نكمل في هذا الخير العظيم من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين وإياكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي ابتعدوا عنه، فكونوا في جانب وهو في جانب. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يعني افعلوا منه ما استطعتم، أي ما قدرتم عليه. والفرق بين المنهيات والمأمورات أن المنهيات قال فيها فاجتنبوه ولم يقل ما استطعتم، ووجهه أن النهي كف وكل إنسان يستطيعه، وأما المأمورات فإنها إيجاد قد يستطاع وقد لا يستطاع، ولهذا قال في الأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويترتب على هذا فوائد نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد، لكن التعبير النبوي تعبير دقيق. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم، يشمل اليهود والنصارى وغيرهم، واليهود أشد في كثرة المساءلة التي يهلكون بها، ولذلك لما قال لهم نبيهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، جعلوا يسألون: ما هي؟ ما لونها؟ وما عملها؟ قوله صلى الله عليه وسلم: كثرة مسائلهم، جمع مسألة، وهي ما يسأل عنه. واختلافهم على أنبيائهم، يعني وأهلكهم اختلافهم، ويجوز أن تكون مجرورة، أي وكثرة اختلافهم على أنبيائهم، وكلا الأمرين صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: واختلافهم على أنبيائهم، وذلك بالمعارضة والمخالفة، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. من فوائد الحديث وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ومنها أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير، لأنه لا يتأتى اجتنابه إلا باجتناب قليله وكثيره، فمثلا نهانا عن الربا فيشمل قليله وكثيره. ومنها أن الكف أهون من الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في المنهيات أن تجتنب كلها. ومنها أنه لا يجب من فعل المأمور إلا ما كان مستطاعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ومنها أن الإنسان له استطاعة وقدرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما استطعتم، فيكون فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا استطاعة له لأنه مجبر على عمله، حتى الإنسان إذا حرك يده عند الكلام فيقولون: تحريك اليد ليس باستطاعته بل مجبر. ولا ريب أن هذا قول باطل يترتب عليه مفاسد عظيمة. ومنها أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فليفعل ما استطاع، ولهذا يجب على الإنسان أن يصلي الفريضة قائما، فإذا لم يستطع صلى جالسا. ومن الفوائد أنه لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول هل هو واجب أم مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، ولا تستفصل، فأنت عبد منقاد لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وقع العبد وخالف فله أن يستفصل في أمره، لأنه إذا كان واجبا فإنه يجب عليه التوبة، وإذا كان غير واجب فالتوبة ليست واجبة. ومن الفوائد أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فإنه شريعة، سواء كان ذلك في القرآن أم لم يكن، فيعمل بالسنة الزائدة على القرآن أمرا ونهيا. هذا من حيث التفصيل، لأن في السنة ما لا يوجد في القرآن على وجه التفصيل، لكن في القرآن ما يدل على وجوب اتباع السنة وإن لم يكن لها ذكر في القرآن، مثل قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومثل قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. فالقرآن دل على أن السنة شريعة يجب العمل بها سواء ذكرت في القرآن أم لا. ومن الفوائد أن كثرة المسائل سبب للهلاك، ولا سيما في الأمور التي لا يمكن الوصول إليها، مثل مسائل الغيب كأسماء الله وصفاته وأحوال يوم القيامة، لا تكثر السؤال فيها فتهلك وتكون متنطعا متعمقا. وأما ما يحتاج الناس إليه من المسائل الفقهية فلا حرج من السؤال عنها مع الحاجة لذلك، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فإن كان طالب علم فليسأل وليبحث، لأن طالب العلم مستعد لإفتاء من يستفتيه، وأما إذا كان غير طالب علم فلا يكثر السؤال. ومنها أن الأمم السابقة هلكوا بكثرة المساءلة، وهلكوا بكثرة الاختلاف على أنبيائهم، ومنها التحذير من الاختلاف على الأنبياء، وأن الواجب على المسلم أن يوافق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن يعتقدهم أئمة وأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة، وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله أرسله إلى جميع الناس، وشريعته هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وأن الله لا يقبل من أحد دينا سواه، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله. جزاك الله خير أخوي محمد، حفظك الله وسلمك. فقط نقطة يسيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم، لا يكون ذلك في الفرائض، فالفرائض مأمور بها على كل حال، وإنما تكون والله أعلم في السنن وفي الواجبات وفي السنن وفي الأمور التي ليست من الفرائض. ومن رحمة الله سبحانه بنا أن جعل الحسنة تتضاعف والسيئة واحدة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت حسنة إلى عشرة أضعاف إلى أضعاف كثيرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هم بعمل سيئة فلم يعملها لم تكتب، وإذا عملها كتبت سيئة. وفي حديث آخر أنه إذا هم بسيئة ولم يعملها جراء خوف الله سبحانه كتبت حسنة والله أعلم، وهذا كله من فضل الله جل في علاه. وأذكر كلاما للشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال استقراء للنصوص أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور، وكلها من طاعة الله جل في علاه. لذلك نجد في القرآن أن الله سبحانه يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وهذه كلها من رحمة الله. فقد جاء أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الصلوات وهي من الأوامر والفرائض كفارة لما بينهما ما لم تؤت كبيرة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، وهذا كله من الخير العظيم ومن رحمة الله ومن فضل الله الواسع في هذا الدين العظيم. وأيضا جاء في القرآن وبين أهل العلم أن يعني من أذنب ذنبا ثم عمل حسنة أو تصدق بشيء ولو يسير فإن ذلك كفارة، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه. وأيضا لفتة مهمة، عدم كثرة السؤال وعدم الاختلاف على الأنبياء وعدم اختلاف القلوب ووحدة الصف وجمع الكلمة. تحدثنا أيها الكرام قبل هذا الحديث عن الجهاد والجهاد الحق، وأحيانا البعض يقول يعني متى أين الجهاد الحق أو كذا، فأنا أقول أضرب مثالا على الجهاد. وكما بين أهل العلم جهادنا الآن في اليمن تحت راية ولي الأمر، وقد ذكر المشايخ وعلماءنا الكبار فهو مستوفي الشروط، فأسأل الله أن يثبت. فهذا مثال على جهاد حق ضد فئة ضالة باغية مرقت تفسد في الأرض وتتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرض نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يثبت أقدام جنودنا البواسل وأن يربط على قلوبهم وأن يرزقهم النية الخالصة، فهم يدافعون عن لا إله إلا الله. تعبوا وارتحنا وسهروا ونمنا، قد لا نعلم تضحياتهم الآن، لكن نعيش في رغد العيش وفي أمان، وهم على الصفوف الأول يدافعون عن هذا الدين وعن هذه العقيدة وعن هذا البلد. فأسأل الله ألا أن يحرم وجوههم على النار، فعينان لا تمسهم النار يوم القيامة، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. وأقول إن كان يعني يسمعني منهم من يسمع أو إذا نقل لهم، أقول أبشروا بخير عظيم، فرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فأنتم والله في خير عظيم لا يعلمه إلا الله. ولكن أخلصوا النية واحتسبوا الأجر، وأخلصوا أنكم تدافعون عن عقيدة وعن توحيد وعن دين رب العالمين جل في علاه. فأسأل الله أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على من بغى عليه. آمين. جزاكم الله خير سمو الأمير، نفع الله بكم وبارك. كلام الشيخ حقيقة يعني كما يقال لا عطرة بعد عروس، كلام يعني جامع مانع ويحتاج إلى تفصيل وشرح، لكن اللبيب بالإشارة يفهمه. أود أن أذكر أو أشير إلى أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حول مسألة الأوامر، بأنه لا يسأل هل هو واجب أو مستحب ويعمل إلا إذا يعني كما ذكر الشيخ من باب في هذا شيء لو فاته من تقصير هل عليه إثم أو كفارة منه ذلك. أقول هذا التفكير بهذا الوجه عظيم، وهو من معالي الهمم، وليس من السهل أن يصل الإنسان إلى هذا الأمر، ولكن الإنسان يحرص يعني كل الحرص على ذلك دون تفصيل بواجب وسنة ومستحب لا شك، لكن معرفة الواجبات في الأوامر أمر مطلوب. لماذا؟ لأنه لضعف العلم وقلة الهمم قد يفوت الإنسان بعض الواجبات التي هي من الأوامر من حيث لا يعلم ويظنها أنها مستحبة. فمعرفة هذا فيما يبدو لي أنه من الأمور المطلوبة لا شك في ذلك. وإذا كان أحد الصحابة الذي أراد أن يلتزم بالفرائض والأساسيات الدين وقال لا أزيد عليهن ولا أنقص، قال النبي عليه الصلاة والسلام له أفلح إن صدق، فكيف بحال من بعده؟ على أي حال لا شك من يوفق للواجبات مع السنة العظيم، لأن هذه لا شك زيادة أجر وزيادة ثواب وتكفير للذنوب ورفع للدرجات وجبر لما يقصر في الفرائض. المسألة الأخرى ما يتعلق بالسؤال في أمور العقيدة، واضح أن الذي يقصده الشيخ وهو زيادة للتبيان فقط التوسع بمعنى التكلف بالسؤال. أما أن يسأل المرء عن الواجب عليه في أمور الاعتقاد، في أسماء الله، في صفاته، في علوه على عرشه، في غير ذلك من أمور العقيدة لا مانع، لكن التجاوز للحد الشرعي في هذا كما جرى مع الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم في لغة العرب أن الاستواء هو العلو والارتفاع والصعود، والإيمان به واجب لأنه ذكر الله في القرآن وفي سبعة مواطن، يعني انظروا سبع مواطن يذكرها الله عز وجل ثم استوى على العرش. فهذه المواطن ما ذكرت هكذا تكرارا إلا بمعنى العلو والارتفاع والصعود. الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول، لا نعلم كيفية استواء الله عز وجل على خلقه، والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية، هنا جاء مرحلة التكلف في السؤال في أمور العقيدة. أما يسأل عن شيء معناه دلالته ما الواجب في كذا ما يفهم في كذا، وهذا يعني واضح من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، لكن أردت أزيده بيانا. أسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخنا، جزا الله خير كل من يسمع معنا وكل من حضر معنا. أسأل الله أن يجعلها المجالس كفارة لذنوبنا وتثبيتا لنا على طريق الحق، وشاهد لنا يوم نلقى الله بلا ثقة من العمل ولا براءة من الذنب. موعدنا بإذن الله الأربعاء القادم بعد المغرب في مجالس التفسير. جزاكم الله خير جميعا، صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.